الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم ما يبرز عمل المسلم وسلوكه وأخلاقه هو من يخالطه من الأصحاب والجلساء والأصدقاء، وما يظهر من ذلك من أثر في أقواله وأفعاله. والمرء عباد الله لا يخلو غالبا من أصدقاء يصادقهم أو أصحاب يصاحبهم أو جلساء يجالسهم، ولا شك أن ذلك صبغة يصبغ بها. ولهذا فمن محاسن الإسلام ومقاصد الإيمان ألا يتخذ المرء صديقا إلا صالحا، ولا جليسا إلا دينا، ولا صاحبا إلا مؤمنا. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه وإما أن تستاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. والمرء عباد الله يحتاج بعون الله إلى صديق يعينه على أمر دينه، يعلمه إذا جمل، ينبهه إذا غفل، ينشطه إذا كسل. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالخير والبركة عباد الله في مصاحبة الأخيار، فالصالح لا يؤذي الناس ولا يغتاب المؤمنين ولا يكون سببا في معصية، بل يكون سببا في خير وطاعة، ويكون لك عونا على الخير وأسباب السعادة. لا يؤمر شرا ولا يسيء ظنا، ويصدق في مودته ولا يكدر لك خاطرا. ولهذا صارت الصداقة أوكد من القرابة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوى مع الفجار. فاعتنوا عباد الله بهذا المقصود العظيم، وانتبهوا لأبنائكم ولإخوانكم من يصاحبون ومن يخالطون، فإن الصديق الصالح سبب للخير والصديق الفاسد سبب للشر. اللهم أبعد عنا شرار خلقك وقلب إلينا الأخيار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من عظيم ما يجب على المرء أن يبتعد عن ثلثاء السوء الذين هم سبب الفساد والشرور، وأن مضرتهم تضر الدين والدنيا. فكم من شاب جعلهم أصحابا له فأغرموه المهالك، بدا انفراقه معهم عندما اشغلوه عن صلاته حتى قطعها وادخلوه في ظلمات الجهل والشهوات. فمنهم وهم كثير نسال الله العافيه والسلامه والهدايه دخلوا عالم المخدرات، ابتداه بالتدخين واخر في الشهوات حتى اعتدى على الحرمات. ومنهم من قضى سنين عمره الذهبية في السجن، نسأل الله العافية والسلامة. ونحو ذلك من الآثار السيئة في الدنيا والآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وهذه الايه عباد الله عامه في كل متحابين في كل متحابين اجتمعا على معصية الله. ومن الخذلان أن يجعل المرء له صاحبا فاسقا لا يأمره بخير ولا ينهاه عن شر، يدله على أسباب الفسق والفجور، يطمع له شرا ولا يريد له خيرا، يسيء به الظن ويتركه في بلائه ومصيبته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، فلا تستبدلوا هذا الخير بغيره عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. اللهم أصلح شباب وشابات المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.